لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يعني نتكلم عن هذا المقطع إن شاء الله، وإن يعني تيسر يعني استكملنا الكلام عن الذي يليه بحسب الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. سبق أن تكلمنا عن قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله عز وجل هو المالك للمال سبحانه وتعالى، ومع ذلك يطلب منا القرض سبحانه وتعالى. تخيل المالك بيقول لك سلفني خلاص. طيب هو اللي بيقول لك سلفني وبيشترط كمان انه هيزودك. هنا قال فيضاعفه له اضعافا كثير، فيضاعفه له وله اجر كريم. يبقى له جزائين، اجرين هنا، الاجر الاولاني المضاعفه، والاجر الثاني الاجر الايه الكريم. الاجر الكريم في الجنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب المضاعفة، ربنا عز وجل قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طيب يبقى دي بينت لنا أن المضاعفة هنا عشرة. طيب في سورة البقرة قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى دي بينت لنا ان المضاعفه الى 700 ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن هم بحسنة فعملها كتبه الله له 10 حسنات الى اضعاف كثيرة او الى 700 ضعف. في سورة البقرة قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. كثيرة كثيرة يعني أكثر من 700. طب كام؟ لا ده ربنا اللي بيعطي. وما ظنك بالكريم إذا أعطى كيف يكون كرمه سبحانه وتعالى. فرد فعل المؤمنين كان منهم أبو الدحداح لما سمع الآية ديت، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه أرني يدك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال أشهدك أني أقرضت بستاني هذا لربي وله بستان فيه 600 نخلة. على فكرة يا جماعة الواحد لما يبقى عنده نخلة واحدة دي ثروة ضخمة جدا. النخلة الواحدة على فكرة ثروة، تمام؟ ما بالك بقى 600 نخلة وبستان الأرض بتاعته موجودة، وبعدين في المدينة المنورة في يثرب، يعني أحسن تمر في العالم كله بيكون موجود في المدينة، وبعدين في مواجهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موقع استراتيجي جدا، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذا البستان ويشرب من ماء فيه طيب. ف يعني كلام بملايين يمكن بعشرات الملايين، ومع ذلك عشان فيه يقين عند الله عز وجل هو قال أقرضته ربي. في رواية إن باعت البستان ده كله بنخلة واحدة بس، بنخلة واحدة، كان في خصومة بين اتنين جيران، وبعدين واحد من الجيران زرع نخلة عنده، والنخلة دي رمية عند جاره، فكل شوية يسقط منها البصر ويسقط منها الرطب ويسقط منها التمر، خدت بالك؟ فكان جاره متحرج، كل ما يسقط حاجة هيروح يوديها له، والموضوع عمل له ايه مشقة شديدة يعني. فقال بيعني هذه النخلة، فمرضاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بيعه هذه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. ها؟ فالرجل رفض. فأبو الدحداح اغتنم الفرصة واشترى هذه النخلة ببستانه كله. وورد شبيه بهذه القصة عن أبي طلحة رضي الله عنهم جميعا. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي ويحسن الوفاء، يعني اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا جمل صغير من رجل، فلما جاء الوفاء أعطاه جملا كبيرا، هات بالك. وكان صلى الله عليه وسلم إيه يعني إيه كريما إذا إيه إذا اقتضى، يعني إذا قضى الدين اللي عليه كان يكرم صاحب الدين. طبعا ده اللي بيسموه الربا الحلال، الربا الحلال، الربا الحلال اللي هو الزيادة الغير مشروطة أو الزيادة المشروطة من الإيه من المقترض، يعني إنه هيقترض وهو اللي هيديله زيادة. طبعا دي تنفعش إلا مع ربنا بس، لكن مع البشر ما ينفعش أي شرط لا من القارض ولا من الإيه ولا من المقترض. ها؟ وما آتيتم ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الإيه هم المضعفون. طيب الأجر ده إمتى؟ الأجر ده اللي هياخده المقرض، ها، يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ويوم يقول المنافقون والمنافقات، هو نفس اليوم. بس هنا الناس، هنا ربنا بيتكلم على قسمين، المؤمنين والإيه والمنافقين. يوم ترى أيها الرائي، ها، يوم ترى كأن استحضار صورة تخيلية في الذهن لما سيكون إيه يوم القيامة. يوم القيامة حينما يبعث الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، تمام، وبعدين يقفون في الموقف ويكون بعضهم عرقوا إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامد بحسب إيه عمله، والناس يطلبون الشفاعة من الأنبياء جميعا حتى يصلوا إلى النبي محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة إيه العظمى أن ينتقلوا من أرض المحشر إلى إيه إلى الحساب وإلى جزائهم، تمام، لأن الناس في اللحظة دي يتمنون النقلة ولو إلى النار لما يرون من الهول الشديد في ذلك الإيه في ذلك اليوم. طيب في اليوم ده هيبقى فيه نور، هيبقى فيه نور، النور ده هيبقى الكفار محرومين منه ابتداء، يعني ايه الكفار لا ينتفعون بهذا النور ابتداء وانتهاء، يكونون في ظلمة دائما. طيب امال النور ده هيكون لمين؟ للمؤمنين والمنافقين، للمؤمنين والمنافقين. طيب هيكون للمؤمنين والمنافقين لغاية امتى؟ لغاية الصراط، لغاية ما يصلون الى الايه الى الصراط. لما يوصلوا للصراط ها يطفئ الله نور المنافقين في وقت هم احوج ما يكونون اليه. طيب النور ده يا جماعة جاي منين؟ النور ده جاي من الدنيا في الحقيقة، النور جاي من الدنيا. انت عارف ان قوام الانسان في الدنيا على النور، سواء نور الشمس ضوء الشمس او نور القمر أو مثلا نور الكهرباء، أنت النهاردة الكهرباء بتقطع مثلا ساعة أو ساعتين، خدت بالك؟ تبدأ أنت تبقى عامل حسابك في كشاف، عامل حسابك في مية زيادة، عامل حسابك في شحن التليفون، عامل حسابك الساعتين دول، ما بالك لو ما فيش بقى خالص كيف يكون التعامل؟ غابت الشمس وما فيش حاجة تنور بها خالص، يكون ظلاما شديدا، خدت بالك؟ فالإنسان لا يمكن أن يعيش إلا بالنور الإيه؟ بالنور الحسي، بالنور الحسي، تمام؟ طيب الأهم من النور الحسي النور المعنوي، النور المعنوي اللي هو الهداية، الهداية إلى طريق الله، الوحي نور، القرآن نور، الصلاة نور، الوضوء نور، الطاعة كلها نور. النور ده في الدنيا بيبقى نور معنوي وبيظهر أثره على الوجه، ولا فلان دوت ايه وشه منور، وربنا قال سيماهم على وجوههم من أثر السجود. يعني ايه سيماهم على وجوههم؟ يعني وجوههم منيرة يبدو عليها الصلاح. في واحد انت تشوفهم بعيد كده تفتح له كده وتقول ما شاء الله، ده الراجل ده نحسبه من الصالحين، ده راجل وشه منور كده وبشوشه حلو. وفي واحد تشوفهم بعيد تلاقي وشه مظلم، حتى لو هو بشرته بيضاء، يعني هو وشه أبيض، ممكن يبقى أبيض وأحمر كمان، بس تبص في وشه كده تجد ظلمة شديدة جدا. ليه؟ من الذنوب والمعاصي. ها إن للطاعة لنورا في الإيه؟ في القلب، وبياضا في الوجه، ها وقوة في البدن، وإن للمعصية لظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضعف في البدن، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. فهنا النور هيفترق من ايه في عند الصراط. ده قول كثير من السلف، وطبعا ما حدش جاب دليل على النور هيبقى امتى او ينطفي امتى. المنافقون لهم نور ولا ما لهمش، بس ده من خلال الاثار المرويه عن عدد من الايه من السلف رضوان الله عليهم اجمعين، تمام. طيب الامام قتاده رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول ان المؤمنين لما يبقوا مع المنافقين والنور للكل، واخد بالك، فبينطفئ نور المنافقين، ساعتها يقول المؤمنون ايه؟ يدعون الله عز وجل ربنا ايه اتمم لنا نورنا. بيبقوا خايفين هما كمان على نفسهم ان النور بتاع المنافقين طفى، يبقى خايفين برضو ايه ما حدش يؤمن على نفس النفاق، واخد بالك؟ فبالتالي يدعو ربنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء ايه قدير. ربنا يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، تمام. طيب يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم دي منصوبة إما على الظرفية وإما على فعل مقدر تقديره أذكر يوم، أو منصوب على إنه حال من قوله تعالى فيضاعفه له ولو أجر كريم، حالة كون ذلك يوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات إلى آخره. ويوم الثانية بدل منها، يوم يقول المنافقون والمنافقات دي بتتعرب على إنها بدل من يوم الأولانيين، وبالتالي هتصير عليها الأوجه اللي احنا ذكرناها برضه، يعني إما الفعل مقدر واذكر يوم يقول المنافقون، أو اللي حال على انه من قوله ايه فيضعفه له وله اجر كريم، او منصوب على المصدريه. المهم هيبقى نفس يوم ده، هو لانه هو يوم واحد في الحقيقه، يعني يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم يقول المنافقون هو ايه هو يوم واحد، بس تختلف فيه الاحوال بحسب الاعمال، تمام. طيب يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، النور بيسعى، يسعى بين أيديهم قدامهم يعني أمامهم وبأيمانهم. يا ترى بأيمانهم نور برضو؟ طب وشمائلهم فيها نور ولا ما فيهاش؟ قالوا فيها. طب ليه ذكر الأيمان ولم يذكر الشمائل؟ قالوا لشرف الأيمان، لشرف الأيمان. البعض قال لا، ده النور هيبقى في أمام الإنسان وعن يمينه فقط، تمام. طيب البعض قال لا، ده النور بين يدي الإنسان واللي بيمينه الكتاب بتاعه، فأما من أوتيه كتابه بيمينه، تمام. فبيقولوا أنه بأيمانهم، يعني إيه؟ يعني بأيمانهم كتبهم يعني، تمام. وفي قراءة بإيمانهم، يعني النور ده بسبب إيه؟ بسبب إيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. بشراكم، من اللي بيبشرهم؟ ده البشرة حلوة خالص. ربنا عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرة الرؤية الصالحة عاجل البشرة لإيه؟ المؤمن. ومن علامات الساعة الصغرى كثرة الرؤى الصالحة، كأن دي تثبيت للمؤمن في ظل الفتن اللي هو هيبقى موجود فيها، والغربة والشبهات والشهوات والاضطهاد والحرب على الإسلام وكده. تبص تلاقي مثلا المسلم يرى رؤية صالحة فتحقق. كنت عارفين ان الرؤية الصالحة ايه؟ جزء من 46 جزءا من الايه؟ من النبوة. ليه 46؟ لان عمر النبوة 23 سنة، وكان مدة الرؤية الصالحة في 23 سنة دول 6 اشهر، كما قالت عائشة رضي الله عنها، ها النبي صلى الله عليه بدأ 6 اشهر بالايه؟ بالرؤية الايه؟ بالرؤية الصالحة، تمام. عشان كده قال جزء من 46 جزء من الايه؟ من النبوة، تمام. طيب بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار، من اللي هيبشرهم يا جماعة؟ الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هيبشرهم يقولهم إيه؟ ألا تخاف ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. سورة الأحقاف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. دي الملائكة. طيب من كمان هيبشرهم؟ ربنا سبحانه وتعالى يبشرهم ربهم إيه؟ برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. تلاحظ هنا برضو ذلك هو الفوز العظيم، وهناك خالدين فيها وهنا خالدين فيها، خدت بالك؟ طيب بشراكم اليوم جنات، يبقى مش جنة واحدة، ها تجي ايه؟ جنات. ها عمير بن الحمام رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان الشهيد اللي هيقتل شهيد يعني له الايه؟ الجنة. فقال ايه يا عمير؟ بخن بخن. قال ما حملك على قول بخن بخن؟ قال يعني ان اللي هيقتل له جنة يعني. قال بل هي ايه؟ بل هي جنات، بل هي جنات، يعني مش جنة واحدة. فالرجل طبعا كان معه تمرات في قرنه فألقاها، قال لأن أعيش حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة ايه؟ طويلة. وألقاها وهي وقاتل حتى قتل، وإن شاء الله يكون دخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، تمام. يبقى جنات. طب هي جنة ولا جنات ولا جنتان؟ هي جنة اسم جنس تشمل الايه؟ الدار الآخرة للمؤمنين كلها، خدت بالك؟ لأصحاب اليمين وللسابقين. طيب جنات دي بالنظر إلى الدرجات وإلى القصور في الجنة وإلى الأماكن في الجنة، كل مكان لوحده أو كل درجة لوحدها تعتبر جنة كأنها جنة مستقلة. فإذا قال جنات يبقى إيه؟ يبقى بالنظر للدرجات والإيه؟ والأماكن والقصور اللي في الجنة. إذا قيل جنة فقط يبقى هي الدار الآخرة التي وعد الله الإيه؟ أصحاب اليمين والسابقين، تمام؟ طيب جنتان، ربنا عز وجل قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما ايه جنتان باربعة. فلمن خاف مقام ربه دي اصحاب مقام الاحسان لهم جنتان من ايه من ذهب ومن دونهما جنتان اصحاب المقام رقم اثنين اللي هو مقام الايه مقام الايمان. وطبعا في تفاوت بين الجنتين دول والجنتين دول. يعني شوف مثلا ولمن خاف مقام ربه ومقام الاحسان ان تعبد الله كانك ايه تراه فان لم تكن تراه فانه ايه يراه. ولمن خاف مقام ربه جنتان خلاص. طيب والثانيه ومن دونهما جنتان ما جابش سيره هم عملوا ايه لان دول المؤمنين درجه ثانيه. طيب ذوات افنان ذوات افنان اللي هم بتوع المحسنين بقى ذوات افنان يعني الافنان جمع فنن وهو الغصن. الأغصان رايحة جاية على بعضها كده بتروح وتيجي بتتحرك بتهفهف خدت بالك بتسمح بمرور الهواء والنور واخد بالك. لكن ومن دونهما جنتان مدهامتان الشجر عمل على بعضه كده كأن من كتر اشتباكه كأن ظلمة موجودة. انت فاهم الفرق طبعا بين لما يبقى شجر ملتف على بعضه كده مقفل على بعضه كده دي جنة برضه متعة والتانية الدنيا مهفافة كده وبتاع. فطبعا لا شك المهفافة دي أحسن من الايه من المدهمتين دول. طيب وفيهما عينان تجريان الأولانيين فيهما عينان تجريان يعني العين المية قوية وبتجري عاملة ايه أنهار كده هوت. طيب التانية فيهما عينان ايه نضاختان دي كده ايه في المية حواليها كده وخلاص خدت بالك. طيب الأولانيين فيهما من كل فاكهة زوجان كل نوع الفاكهة نوعين دول فيهما فاكهة ونخل ورمان واخد بالك. الأولانيين ها في فيهن فيهن ايه قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان هم هي بإرادتها قصرت طرفها على زوجها ولم تنظر إلى عندها إمكانية شوف غيره بس هي بمزاجها اللي ما بسطتش لا هناك إيه فيهن خيرات وحسان حور مقصورات مقصورات أي محبوسات في الخيام يعني فرض عليها ما هتشوف غير زوجها خدت بالك. المقصود هنا متكئين على فرش بطاينها من استبرق التنجيد بتاعها من جوه استبرق وده أغلى أنواع الحرير خدت بالك. هناك ايه متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان السجاد والشلت واخد بالك. نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله. ها فهنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار الله اكبر تجري من تحتها الانهار. ايه الانهار دي يا جماعه؟ ربنا بينها لنا في سوره محمد صلى الله عليه وسلم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار نمرة واحد من ماء غير آسف. تعرف المية النهر لو وقفت شوية بتتعفن وده بشوف مثلا لما المطر ينزل وبيعمل بركة ما بتاخدش يعني وقت وتتعفن وإذا تركت تعمل طفيليات وتحور لخضراء واخد بالك وفيها طحالب وفيها ناموس وفيها قاذورات وفيها حاجات واللي بيزود البلاطين بيحط عليها زبالة كمان فبالتالي بتبقى حاجة قذرة جدا يعني. لا هناك ماء غير آسن غير متعفن أنهار من ماء غير آسن وأنهار من إيه من لبن لم يتغير طعمه ما مربش ما حمضش ما فسدش وأنهار من خمر بس مش زي خمر الدنيا لذة إيه للشاربين وأنهار من عسل إيه مصفى عسل صافي ها مش زي بتاع الدنيا عليه سكر وعليه بطاطس وعليه حاجات لا عسل مصفى نمرة واحد. وبعدين عسل الدنيا حتى لو كان مصفى انت ما تقدرش تشرب منه كمية لكن نهار العسل في الجنة هدية تشرب منها ما تشبعش. وبعدين الانهار دي تجري من تحت اشجار الجنة. تخيل بقى اشجار الجنة اللي بتسقى بايه بانهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعم وانهار من خمر لذة للشاربين ونهار من عسل مصفى. يبقى الثمر بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيصف يعني ايه أعناق الطيور اللي هي بتطير فوق نهر الكوثر وفوق أنهار الجنة، يقول إنها لامعة يعني وكده، فيقول إنها إيه ناعمة، والله إنها لناعمة يعني عايشة على الغالي يعني. فنبي صلى الله عليه وسلم يبشره يقول له إيه، آكلوها أنعم منها. الله أكبر، آكلوها أنعم منها، يعني هي شايف أنت عاملة إزاي متربية على إيه، خدت بالك؟ لا ده اللي بيأكلوا منها أنعم منها كمان، أفضل منها، خدت بالك؟ نسأل الله من فضل. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر طبعا أن نهر الكوثر ربنا أعطاه في الجنة، ويشخب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها إيه أبدا، يزاد عنه المنافقون والعياذ بالله، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يعني في وجوههم بياض نور، وفي أرجلهم وأيديهم بياض نور من أثر الإيه، من أثر الوضوء، أهو جايين بنور أهو يوم القيامة يا جماعة، خدت بالك؟ بس النور ده له معاد هينتهي فيه، هيطفأ فيه، خدت بالك؟ طيب ليه بيبعثوا معهم نور مع ان هم ما لهمش اعمال صالحه؟ لا، كانوا بيصلوا مع المؤمنين، كانوا بيصوموا مع المؤمنين، كانوا بيجهدوا مع المؤمنين، كانوا بي بي بي بي بي بي بيشاركوا المؤمنين في كل حاجه، خدت بالك؟ بس في الظاهر، خدت بالك؟ فكانوا مثلهم ايضا في اول الامر، كانوا مثلهم في اول الامر، خدت بالك؟ بعد كده لما اشتدت الحاجة للنور يسحبون ذلك الايه النور والعياذ بالله تبارك وتعالى. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. في فرق بين ذلك الفوز العظيم وفي ذلك هو الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم فوزهم، لأن الفوز وعرفها بالالف واللام، فهتكون بدل من اسم الاشاره اللي هو ذلك، مش هتبقى خبر، فهيبقى الخبر مقدر ذلك الفوز العظيم جزاؤهم. انما لما يقول لك ذلك هو الفوز العظيم، يبقى هو ده بيسموه ايه يا جماعه؟ بيسموه ضمير فصل. بيديني عده فوائد، اول فايده التاكيد، ثاني فايده التخصيص، ثالث فايده الحصر، رابع فايده انه يفصل بين المبتدأ والخبر والصفة والموصوف. يعني لو قلنا ذلك الفوز العظيم هنقوله ذلك موصوف والفوز صفة، صفة لذلك، خد بالك؟ لكن لما نقوله ذلك هو هتبقى ذلك مبتدأ والفوز العظيم خبر، ويبقى هو ضمير فصل، خدت بالك؟ أو ممكن نقول مثلا ذلك ده مبتدأ وهو مبتدأ ثاني، والفوز العظيم خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر بتاعه في محل رفع خبر للمبتدا الاول اللي هو ذلك، يعني في اوجه في الاعراب. لكن هو لما قلنا ذلك هو لا شك في فرق بينها وبين ايه، بين ذلك الفوز العظيم، تمام كده؟ طيب بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم. الفريق الثاني بقى، نسال الله العفو والعافيه. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، يقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انظرونا بالصلة من النظر، واخد بالك؟ لما يحصل ان المؤمنين يمشوا معهم النور بتاعهم وينطلقون بنورهم والمنافقون معهمش نور، خدت بالك؟ او النور اللي كان معهم ينطفئ كما قال كثير من السلف، فبالتالي ايه بقول المؤمنين طولوا بالكم بصلنا بس ايه نقتبس من نوركم. يعني ايه نقتبس من نوركم؟ يعني زي ما يكون النار في الدنيا مثلا واحد مولع شمعة او مولع مثلا حاجة، فبتاخد منه انت كده ايه ورقة كده بتاخدها تولع بها البوتجاز، تولع بها الكلوب، تولع بها اللمبة، بتجيب شمعة تروح تنورها تولعها من ايه، من الشمعة التانية بتاعت الرجل التاني ده. ده الاقتباس، او الاقتباس ان انت تستنير بنوره. يعني تستنير بنوره، تنتفع انت بنوره حتى ولو لم تقتبس ايه منه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا واحد ماشي في طريق بالليل ظلمة، راكب عربيته ومعهوش كشافات، فبيركن على جنب يستنى ايه؟ يستنى عربية تعدي عشان تبقى منورة، يقول له خلي بالك انا ماشي وراك عشان معيش نور. فبيقتبس من نور ازاي؟ بينتفع بنور العربية اللي قدامه، اللي ماشي قدامه بينتفع ايه؟ بينتفع بنورها، خدت بالك؟ فده الاقتباس، يا اما بياخد منه جذوة من النار ان هو ينور بها عنده، يا اما بيستفيد من هذا النور حتى ولو لم يأخذ منه شيئا، بس يستضيء بايه؟ بضوء او يستنير بنوره. يعني زي ما حصل مثلا في النار اللي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة الصغرى اللي هي ايه؟ تخرج من الايه؟ من المدينة، تضيء لها أعناق الإبل في إيه؟ في بصرة في الشام، خدت بالك؟ ففعلا خرجت النار ديت سنة 654 هجرية وظلت شهرا، فكانوا يغزلون على ضوئها، كانوا يغزلون على ضوئها، يعني اللي بيعملوا يغزلوا الصوف أو كده هوت بيغزلوا على الضوء بتاع الإيه؟ بتاع هذه الإيه؟ النار، خد بالك؟ استمرت على ذلك إيه؟ شهرا. اللي معروف إن المدينة أرض بركانية في الحقيقة، خدت بالك؟ أرض بركانية. المقصود النور يوم القيامة بيكون بقدر الأعمال، ولذلك تلاحظ إن ربنا عز وجل قال إيه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى إيه؟ يسعى النور ولا يسعى نورهم؟ ليه ما قالش النور؟ ليه ما قالش النور؟ ليه قال نورهم؟ عشان نستفيد إحنا شوية فوائد. من هذه الفوائد أي أن هذا نورهم الذي جاءوا به من الدنيا، من الدنيا بناء على أعمالهم الصالحة، فهي لما استناروا بطاعة الله في الدنيا ها انتقل معهم النور معهم إلى الإيه؟ إلى الآخرة. طيب، والفائدة الثانية كمان إيه؟ نورهم يعني على قدر إيه؟ أعمالهم. لأن لو قال لك النور حب كل النور زي بعضه، لكن لا، من الناس من يكون نوره مثل ضوء الشمس، منهم من يكون نوره مثل نور القمر، منهم من يكون نوره مثل الجبل، منهم من يكون نوره مد البصر، إلى أن يكون نور الإنسان في إبهام رجله، صبع الكبير بتاع رجله ينير طارة تارة ويطفأ تارة أخرى. تخيل بقى لما يبقى واحد ماشي كده في وسط الظلمة وبعدين النور في صبع رجله بس يطفطف كده يطفطف، يعني الاستفادة هتكون إيه؟ هتكون فيها مشقة شديدة جدا وقليلة جدا، يعني الاستفادة قليلة جدا والمشقة شديدة جدا، بس في الآخر إيه؟ أهو مع نور أحسن من إيه؟ أحسن من اللي معهوش، واخد بالك؟ طيب، نور الآخرة ليس كنور الدنيا. إزاي؟ يعني نور الدنيا لو واحد مولع لمبة مثلا على بعد كيلو ولا 2 كيلو أنت هتشوفها ممكن تمشي عليها، لو شايف مثلا القمر في السماء هتستفيد بنوره، لو شايف نجم في السماء هتمشي وبالعلامات وبالنجم إيه؟ هم يهتدون. لا، نور الآخرة مش كده. نور الآخرة بيشبهوه بإيه؟ بيشبهوه إن مش هيستفيد منه إلا صاحبه، ها؟ كما لا يستفيد الأعمى من نور البصير، فكذلك إيه؟ المنافق لا يستفيد من نور شايفه معاه نور هوت بس مش عارف ينتفع هو معاه بالإيه؟ بالنور بتاعه، خدت بالك؟ ودي من الإعجاز على فكرة، يعني ده من الإعجاز، نوره موجود بس خلاص أنت مش هتستفيد منه لأن أنت ما معكش رصيد، ما قدمتش رصيد عشان النور ده تحصل عليه، ما قدمتش رصيد. يوم يقول المنافقون والمنافقات والذين آمنوا انظرونا، يبقوا بصلنا عايزين ايه؟ نستفيد بالنور بتاعكم. قراءة حمزة هي قراءة متواترة أيضا، انظرونا استنونا امهلونا، انتوا بتجروا ليه؟ بالراحة يا جماعة، عاوزين ايه؟ انتوا واخدين النور وماشيين، طب واحنا؟ واخد بالك؟ لان حياتهم في الدنيا كانت ضلمه، وبالتالي الجزاء من جنس العمل، كانت ضلمه. ازاي؟ ما كانش عندهم وضوح، لا انت عارف هو ميل للكفار ولا للمؤمنين حسب مصلحته، لا اله المذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى ايه؟ ولا الى هؤلاء، واخد بالك؟ بعدين طب دول كانوا بيصلوا معانا، كانوا بيصوموا معانا، بس برضو كانوا بيروحوا الخمارة وكانوا بيروحوا المسرح. ها يا عم، ده بيصوم رمضان، ايوه بيصوم رمضان بس بيقعدوا في الخيمة الرمضانية. طب يا عمي ده بيدفع الزكاة. بس بيتعاملوا بالربا، خد بالك. بتبص تلاقي الشيء وايه وضد ذو الوجهين. النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس ايه ذو الوجهين، الذي يلقى هذا بوجه وهذا بايه بوجه. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. طب انتم بتعملوا كده ليه مع المؤمنين؟ انما نحن ايه مستهزئون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم. ولذلك تلاقي شبه كبير بين اليهود والايه والمنافقين، خدت بالك. وطبعا النفاق بدا بعد غزوه بدر، النفاق بدا بعد غزوه بدر، لان طبعا الاسلام كان ضعيف قبل كده. فلما جت غزوه بدر وانتصر المسلمون على المشركين وقتل صناديد قريش واسر منهم 70، خدت بالك. فعبد الله بن ابي لعنه الله جمع الناس بتوعه قال لهم يعني ان هذا الامر قد توجه، يعني خلاص الموضوع ايه طلع من ايدينا والدين ده خلاص هينتشر والناس دي استقرت دولتها وانتصرت على قريش، فمش هينفع ان احنا ايه نصطدم معاهم. ها فاظهروا لهم موافقتهم يعني ايه وابطنوا لهم الايه الكفر، خدت بالك ان هذا الامر قد توجه، فتظهروا لهم بالايمان، خدت بالك. فدي كانت بدايه الايه كانت بدايه النفاق. طبعا النفاق يا جماعه كان ايامهم سرا لكنه اليوم صار ايه علانيه. النهارده بقت الكلمه للمنافقين والعياذ بالله. مين اللي بيتحكم فينا النهارده؟ ومين اللي بيتحكم في المساجد؟ ومين اللي بيتحكم في الطقوس الاسلاميه؟ ومين اللي بيتحكم في، خدت بالك، ومين النهارده معاه الاعلام؟ ومين اللي معاه المنابر والميكروفونات واخد بالك والشاشات والكاميرات؟ النهارده والعياذ بالله حاجه صعبه جدا، حاجه صعبه جدا. كان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرا والان صار ايه علانيه. تقريبا المقوله دي مقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. امال لو جه عاش في زماننا هيشوف ايه؟ هيشوف ايه؟ ده مش مش مش مش, مش يعني هيموت من جهرته من اللي هيشوفه والعياذ بالله تبارك وتعالى، خد بالك. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. شوف عشان هم عايشين في الضلمه، الرد عليهم في الضلمه برضه، ما هماش عارفين مين اللي بيتكلم. قيل قيل، طب مين اللي قال؟ حدش يعرف، دنيا ضلمة، سامعين صوت خلاص مش شايفين اللي بيتكلم. يا ترى القائل هم المؤمنون؟ يا ترى هم الملائكة؟ يا ترى منادي من قبل؟ ما انتش عارف، انت ماشي في الضلمة كده وسامع صوت ما انتش عارف تحدد ده صوت مين ولا جاي منين. ولا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني ارجعوا وراءكم، انتوا ماشيين والمؤمنين سابقينكم بالنور مش عارفين تحصلوهم. طب ارجعوا ورا ودوروا، ما قال لهمش هتلاقوا نور، قال لهم دوروا على نور، خدت بالك. مجرد ما يبداوا يرجعوا على طول فضرب بينهم بسور ايه له باب. طيب ولا ارجعوا وراءكم اي ارجعوا الى الدنيا، يعني النور اللي احنا جايبينه ده معانا جايبينه من الدنيا، كنا بنصلي بنخشع في الصلاة، كنا بنقرأ القرآن ونعمل به، كنا بنزكي عن أموالنا، كنا بنصل الرحم، كنا بنبر الوالدين، كنا بنصلح بين الناس، كنا بنصوم، كنا بنحضر جنائز، كنا بنعمل أعمال صالحة. فبالتالي الأعمال الصالحة ديت هي دي النور اللي احنا جايبينه معنا من الدنيا. انتوا بقى عشان تجيبوا نور زي ده هو مش هتلاقوه في أي حتة، لازم ترجعوا للدنيا تاني عشان تعملوا أعمال صالحة، وبالتالي ايه هتجيبوها تبقى هي النور بتاعكم هنا. هل يستطيعون ذلك؟ عشان كده هم بيطلبوا الرجعة على فكرة، يعني هم بيطلبوا الرجعة يوم القيامة. الآية بتاعت ايه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ايه قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ كلا أنا ما فيش رجعة. وبعدين حتى لو رجع ده كلام خلاص، بس ساعة ما يرجع تاني رغم أنه شاف جهنم، شاف جهنم يا جماعة وشاف العذاب وشاف الصراط، وكابد أهوال يوم القيامة، بس لو رجع يقول آه كلام فاضي يا عم. طب ده أنت عشته، يعني أنت ممكن دلوقتي ممكن قد تعذر شيئا إن أنت مش مصدق بالغيب، لكن ده حاجة أنت شفتها وطلبت من ربنا رجعك عشان تعمل صالحا ورجعك فعلا، وبعدين أنت برضو هترجع للغباء بتاعك تاني. عشان كده دي من الأدلة على إيه يا جماعة؟ على أن الله عز وجل لما يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. خدت بالك زي ما ربنا عز وجل قال إيه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا يرد يقول لهم إيه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. شفت إزاي؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني تشبيه مع الفارق الكبير خالص في شوية مقارنة، المجرم لما بيمسكوه ويودوه السجن وحيحكموا عليه بالإعدام ويقول والله ما هعمل كده تاني، ده أنا لما هرجع همشي زي الألف. خدت بالك؟ ده أنا حبه كويس وأنا وأنا وأنا، المهم تحصل ظروف في النهاية إيه؟ ينجو من العقوبة أيا كان. بعد ما بينجو من العقوبة بيعمل إيه؟ يرجع تاني للعك تاني. واخد بالك؟ زي مثلا المريض، خدت بالك؟ يبقى إنسان بصحته وعمال يعربت في الأرض ويفسد في الأرض وبعدين يصيبه مرض ويرجد في الفرشة. طب بس ده أنا ندمان والله على اللي فات، ده بس لو ربنا يصحيني ونبقى كويس، ده أنا بعد كده مش هنطلع من الجامع، ده أنا. طب انت يا عم ربنا صحك وشفكه، يرجع تاني أسوأ من الأول. وإحنا شفنا النماذج دي كتير. فبرضك هؤلاء الكفار خبثاء خبثاء، حتى لو شافوا مشاهد يوم القيامة ورجعهم الله عز وجل للدنيا مرة أخرى هيرجعوا تاني لل... طب وإيه لازمته؟ الله أعلم بهم، يبقى خلاص ما فيش رجوع. ها كلا، خدت بالك؟ ما فيش حد هيرجع للدنيا تاني. حتى المجاهدون في سبيل الله لما يرون من الأجر العظيم والكرامة عند الله يطلبوا من ربنا أنهم يرجعوا للدنيا يقتلوا تاني ويقتلوا تاني. ربنا عز وجل يقول لهم لا، يعني إيه؟ قضى الله قضاءه إيه؟ ألا يعود إليها أحد. خدت بالك؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يبقى ارجعوا وراءكم في المكان اللي انتوا فيه، ارجعوا ورا يا اما ارجعوا الى الايه الى الدنيا. فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. خد بالك من كلمه ضرب، السور ده طوله قد ايه وارتفاعه قد ايه؟ حاجه ضخمه جدا، سور لا نهايه لطوله، وسور الله اعلم بارتفاعه، وفجأة ايه ضرب. يعني ضرب ما خدش لحظة وايه وتوجد السور ده هوت. واخد بالك؟ انت النهارده عشان تعمل سور بتعمله بايه؟ يا اما بتجيب قماشة مثلا بتاعت شادر مثلا وتيجي عاوز تفردها، لسه بقى على بال ما تفك البكرة وتلفها وتعمل عمدان خشب على الارض وتجيب حبال وتجيب مش عارف ايه، عاوز وقت. خدت بالك؟ طيب لو انت هتبني سور بقى بالطوب، لذا انت عاوز تفحط وعاوز تعمل سملات او على الاقل تعمل سكينة يا شيخ حسن، واخد بالك؟ وتبدأ بقى تحط الطوب والاسمنت والرملة، تستنى لما ينشف. خدت بالك؟ طب لو انت هتجيب سور جاهز قطع كده هتتركب جنب بعضها، واخد بالك؟ دي جنب دي، كل ده عاوز وقت. انما دي كده ايه ضرب، كأن ستارة نزلت كده اهو لحظية فعلا. وبعدين كمان اللي يغيظ ان السور ده وه له باب عشان تزداد حسرة المنافقين ويزداد شكر المؤمنين، لأن الباب ده هيمكن المنافقين من أنهم يبصوا على المؤمنين وهيمكن المؤمنين أنهم يبصوا على المنافقين. ها باطنه لواجهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من قبله ليه العذاب. باطنه لواجهة المؤمنين في الرحمة، وظاهره اللي جهة المنافقين من قبله ليه من جهته العذاب. واخد بالك؟ وانت متستغربش، اذا كان سور الدنيا بيبقى في الجنب ده حاجة وفي الجنب ده حاجة، يعني هديك مثال بس بسيط خالص، لما بينزل المطر وفي سور شركة مثلا، احنا جنبنا شركات هنا في سور شركة، تبص تلاقي ورا السور شتاء والناحية التانية من السور هو نفس السور نشف، وكأن السور محطوط للفرق بين الايه المكان المبلول والمكان الناشف. ده بيحصل في الدنيا، الله عز وجل قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة لوجهات المؤمنين، خلاص خدوا النور وانفصلوا عن المنافقين، وظاهره من قبله العذاب. وتأمل باطنه وظاهره، دي اتكلم عن المؤمنين عن الباطن، لأن العبرة بالقلب، عشان بعد كده ربنا هيقول إيه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع إيه، ولو من المعول الأساسي على الإيه، على القلب. قول اللسان مطلوب وعمل الجوارح مطلوب، بس الأساس فيهم الإيه، القلب، التوحيد، قول القلب وعمل القلب، تمام. فباطنه ربما يكون إشارة إلى القلب، مش بنلغي مثلا إن في باطن وظاهر، لا هو له بس يعني إيه، لعل في تسمية الجهة المؤمنين باطن إشارة إلى صلاح إيه قلوبهم، خدت بالك. وتسمية ما كان جهة المنافقين ظاهر باعتبار أنهم يركزون على الظاهر، وقلوبهم خاوية، قلوبهم خاوية فارغة، يعني هو في الظاهر لا ده ممكن يظهر أحسن منك، يعني أنت ممكن تبصله كده في العبادة، لا ده سبقك في العبادة، واخد بالك، تبص كده له بيصلي وبيبكي والخشوع وبيصلي قيام الليل وانت مش عارف تصلي ركعتين، خدت بالك، بيصوم النهار بين عينيه مثل ايه ركب الماعز من البكاء وانت تحقر نفسك جنبه. لكن في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، تحقرون ايه صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، وإنهم إيه لا يجاوز إيه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تبالك، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الإيه من الرمية، الخوارج. أظن لما تبص لعبادة الخوارج تقول لنفسك أنت مش بتعبد ربنا خالص، ما تشوف عبادتهم واهتمامهم وكده، فتحقر صلاتك إلى صلاته، وتحقر صيامك إلى صيامه، وتحقر قراءتك القرآن إلى قراءته، وإنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الإيه من الرمية، خدت بالك، يكفرون أهل الإسلام ويقربون أهل الأوثان والعياذ بالله، خدت بالك. فدول منافقوا هذه الأمة، واسمه دوت ذو القويصرة أو ذو الثدية اليمني، لما قال اعدل يا محمد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فمن يعدل إن لم يعدل رسول الله، وفي رواية فمن يطع الله إن أنا عصيته، خدت بالك. فعمر قال رسول الله دعني أضرب عنقه فإن هذا قد نافق، قال دعه يا عمر فإنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام إيه تحقرون إلى آخر، خدت بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب أهل النار، كلاب. يبقى أنت ما تقترش بقى بعبادة العباد، وأنت لما تروح للجماعة الصوفية مثلا اللي قاعدين في الصوامع وقاعدين مش عارف إيه بيعملوا إيه وبيخلوا إيه وعبادات موجودة، فالمقياس مش ده، لا المقياس هو القلب، أساس أهم حاجة صفاء القلب من جهة معرفة التوحيد، خدت بالك، معرفة توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، خدت بالك، العمل بالدين بالقرآن والسنة، واخد بالك. فالواحد ما يغترش بالإيه بالمظاهر، ما يغترش بالتخشع المصطنع، ما يغترش بده، لا ما يغترش بدول، خدت بالك. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ظاهره من قبله العذاب. تعالوا يا بتوع التكنولوجيا اسمعوا، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم. حوار بين مين ومين يا جماعة؟ بين أهل النار وأهل الجنة. وبعدين ينادونهم، النداء يعني يشعر بأن في مسافة كبيرة جدا بينهم، بس ربنا بخلوا دول يسمعوا دول ودول يسمعوا دول. انت عندك في سورة الأعراف الله عز وجل ماذا يقول؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا إيه؟ نعم. لا يا جماعة، يا جماعة الجنة في أعلى عليين فوق السماء السابعة، والنار في سجين تحت الأرض السابعة، ومع ذلك فين الوسيلة اللي بيسمعوا بعض بها بل ويشوفوا بعض بها؟ خدت بالك أهل الجنة لما بيدخلوا الجنة وبعدين إيه يستقرون فيها بقى، ربنا فأقبل بعضهم على بعض إيه يتساءلوا، ده في الجنة هيتلاهموا إزاي بس في الجنة في الآخرة يتساءلون. قالوا، قال قائل منهم إني كان لي قريب، كان واحد زميلي جماعة في الدنيا، فين هو؟ يقول أإنك لمن المصدقين، أنت مؤمن بالآخرة؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، هنتحاسب؟ فربنا يقول لهم إيه؟ هل أنتم إيه؟ مطلعون، عاوزين تتفرجوا منظر حلو هو تشوفوه؟ فاطلع إيه اللي جاب الجنة للجحيم؟ فاطلع فراه في سوى الجحيم وكلمه، قالت الله إن كدت لتردين، ده كنت حتوديني في دهي، ده أنا كان زمني، ولولا نعمة ربي لكنت من الإيه؟ من المحضرين، كان زماني معاك لو كنت مشيت وراك وسمعت كلامك. تك على الزرار، واخد بالك؟ سبحان الله، سبحان الله. وبعدين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يرد عليهم أصحاب الجنة إن الله إيه حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم إيه لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. اللي بياخدوا الدنيا تلعبوا به، ياخد القرآن يروح يقرأ في المعازي، واخد بالك، ياخد قصص الصحابة ويعمل تمثيليات بيها، ياخد السنة ويستهزأ بيها، ياخد مش عارف ايه وهكذا، يلعب لعب وله لعب وله، خدت بالك؟ طيب تشوف مثلا في سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا في الدنيا، وإذا مروا بهم في الدنيا أيضا يتغامزوا، وإذا رأوهم في الدنيا ها قالوا إن هؤلاء لضالون، ها وما أرسلوا عليهم حافظين. أو إذا أنا عاوز أوصل إيه، فاليوم الذين آمنوا من الكفار إيه على الآية، يبقى قاعد كده على الأرائك على الأسرة، خدت بالك، في الجنة بيستمتع وبتنعم بالجنة، ومن نعيم الجنة أن يتلذذوا بعذاب الكافرين وعذاب المنافقين وهم ينظرون إليهم فرحين بأن الله نجاهم وأن الله انتقم لهم من هؤلاء، خدت بالك. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف وجوه نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. هناك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى هؤلاء المعذبين، ربنا يقول لهم هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل أخذوا جزاء ما فعلوه؟ نقول نعم، نعم أخذوا جزاء، ربنا انتقم لنا منهم، إحنا عمالين ننقهر في قلبنا من اللي بيعملوه، وشايفينهم بيعملوه في فلسطين، شايفينهم بيعملوه في المسلمين في كل مكان، وقلوبنا تدمي بدل الدموع دم، مش عارفين نعملوا حاجة، ما فيش إلا أقوى سلاح معنا اللي هو الدعاء. لا أنت بقى إيه، ربنا هيعوض صبرك خير لما تتفرج عليهم أنت في الجنة كده وهم في النار بيعذبوا، خدت بالك؟ طيب، ولا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني هل نفعهم ما كانوا يفعلونه في الدنيا، أخذوا ثوابه الطيب والجزاء الوفير؟ طبعا لا. يبقى بحسب الإيه السؤال معناه بتكون الإجابة، لو هل ثوب الكفار يعني هل هذا جزاؤهم الذي يستحقونه، هنقول نعم هذا جزاؤهم. طيب هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل نالوا ما يريدون في الدنيا على فعلهم في الدنيا؟ نقول لا، واخد بالك. يبقى الإجابة بحسب الإيه الوجه في التفسير يعني، تمام. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم احنا مش كنا معاكم، كنا بنصلي زي انتم بتصلي، ده احنا كنا بنصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا كنا بنصوم معاكم رمضان، ده احنا كنا بنجاهد معكم في سبيل الله، ده احنا كنا بنتصدق، كنا بنزكي، كل حاجة كنا معاكم كتفنا في كتفكم. المؤمنين يقول لهم بلى فعلا انتوا كنتوا معانا. ألم بلى، بيقولوا نفي، النفي ايه؟ إثبات، يعني بيقرهم على الحكاية دي، احنا مش كنا معاكم؟ اه كنتوا معانا. امال ايه اللي جابنا هنا وجابكم هناك؟ المؤمنين مركزين مركزين. ذكروا لهم اربع اسباب اللي خلت المنافقين في المكان اللي هم فيه. خد بالك، اول حاجة ولكنكم ايه، تلاحظ ايه؟ مش فتنكم الشيطان، لا، فتنتم ايه؟ انفسكم. يعني ايه فتنتم انفسكم؟ يعني لما جه الاسلام وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجه القران، انتوا قعدتوا تستهزئوا وتقول يا عم ده شويه وحيروحوا لحالهم، خدت بالك، ده مش هيكملوا، ده اقرب غزوه ان شاء الله كده حتبات خضراءهم، خدت بالك، ده وخدت وفتنتوا انفسكم بالكلام ده كله. زي ما جه فين الكلام ده يا جماعه؟ في سوره الاحزاب، ها، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لحظة، خلاص اهي. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كلام فاضي، خد بالك. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، خلي بالكم ده اسمها المدينة، والكلام ده في سنة 5 الهجرة، يعني بقى لها 5 سنين اسمها المدينة المنورة. لا، الدولة العميقة عاوزة ترجع تاني. المنافقون اللي موجودين في المدينة يا أهل يثرب، ما قالوش يا أهل المدينة، يا أهل يثرب، يعني هنرجعوا الاسم الأولاني خالص. الفترة دي هنلخيها من التاريخ، فترة الخمس سنين بتوع المسلمين دول هتتمسح من التاريخ ونرجعوا الاسم يثرب تاني. إيه اللي خلانا غيروه؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم إيه؟ فرجعوا. واخد بالك؟ في سورة كلام ذكر على الانصار بس يعني والمنافقين واهل المدينه الاساسيين يقصدوا بيه يعني مثلا اهل يثرب اهل المدينه يعني خلاص بقى تعالوا بقى نرجع لاصلنا، واخد بالك، وايه ونمشي الجماعه دول من هنا ونرجع بقى زي ما كنا ونلبس التاج لعبد الله بن ابي، نرجع بقى يعني ايه خلاص الفتره دي كده تنتهي. خدت بالك في سوره الانفال ربنا عز وجل بيحكي عنهم بيقول ايه؟ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ايه؟ غر هؤلاء دينهم. واخد بالك؟ غر هؤلاء، شوف شوف شوف انت واخد بالك من الكلام؟ فتنوا انفسهم هم، ولكنكم فتنتم ايه؟ انفسكم. خدت بالك في سوره الفتح ربنا عز وجل يقول ايه؟ سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قل فما يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وبعدين بل ظننتم، شوف ركز، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. شفت؟ وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فضلوا ايه؟ يستهزئوا بالدين، يقول لك يا عم ده مش هينتصر، يا عم ده جماعة مخدوعين، يا جماعة ده، وفي الاخر ايه؟ فتنتم انفسكم لغاية لما متتم ولقيتوا ان الجماعة المخدوعين دول واللي انتم تستهزئوا بيهم هم اللي طلعوا صح وانتم اللي طلعتوا غلط ورحتوا جهنم وبئس المصير. يبقى دي فتنتم ايه؟ انفسكم. التانية وتربصتم. التربص يا جماعة هو مطلق الانتظار، مطلق الانتظار، خدت بالك؟ تربص، والمطلقات ايه؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هي مستنية ما تخلص العدة بتاعتها، لا تقصد خير ولا تقصد إيه؟ شر. لكن يطلق التربص على انتظار الخير وانتظار الايه؟ الشر. واخد بالك، انتظار الخير وانتظار الشر. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرة. خدت بالك؟ طيب، لكن يغلب عليها التربص بالشر، يغلب عليها التربص بالإيه؟ بالشر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن إيه؟ متربصون. فرق بين التربص بتاعنا والتربص إيه؟ بتاعكم أنتم. في سورة طه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتيهم بينتما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل إيه؟ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من إيه؟ من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فأنتم أيها المنافقون تربصتم، تربصتم بنا الدوائر زي ما ربنا قال إيه؟ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الإيه؟ الدوائر، يعملوا مؤامرات عليكم. وبعدين ربنا بشرنا قال عليهم دائرة السوء والله سميع إيه؟ والله سميع عليم. تمام. طيب الثالثة وارتبتم، الريب، الشك في الدين، ان انتم لم يستقر الدين في قلوبكم. ها كل ما يجيلكم شيء اماره تدلكم على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم تردوها بالشبه، تردوها بالشبه والعياذ بالله. وزي ما ربنا عز وجل قال ايه؟ وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم ايه؟ يترددون. وقال مذبذبين بين التذبذب اللي هو الذهاب والمجيء بسرعه، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لما اختصم المسلمون في شأن المنافقين اللي هم تظاهروا بموالاة المؤمنين وبموالاة الكفار في نفس الوقت، ربنا قال لهم إيه؟ فما لكم في المنافقين إيه؟ فئتين والله أركسهم بما كسب، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له إيه؟ سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ربنا حكم عليهم بالكفر هو. رغم في الأول قال منافقين، فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. خلاص. وارتبتوا الايه الثالثة، يبقى ايه؟ يبقى كانت أول واحدة ايه؟ فتنتم أنفسكم. الثانية تربصتم. الثالثة وارتبتم. الرابعة وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني. الأماني غرتكم، الأشياء اللي أنتم تتمنوها غرتكم. طب أنه أماني يا جماعة؟ أنه أماني؟ ما حددش. هل أمنياتهم هزيمة المسلمين؟ هل أمنياتهم موت محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أمنياتهم خروج المسلمين من المدينة؟ هل أمنياتهم نصرة الأحزاب على المسلمين؟ هل أمنياتهم القضاء على الدين؟ هل كل حسب حاله. طيب ده حاجة كمان، أمنيتهم البقاء في الدنيا، أمنيتهم الحصول على الأموال، أمنيتهم الحصول على الجاه والسلطان، أمنيتهم أن يصل إلى المرأة الجميلة يتزوجها ويستمتع بها، أمنيتهم أن يعيشوا في مكان كذا أو يكون معهم كذا أو يكون عندهم كذا أو أماني لا تنتهي. قعدت طول عمركم مغرورين بالأمان ده وانشغلت بيها لغايه لما ايه؟ لما مت. واحد بيقول يا جماعه لو واحد معاه 50 مليون جنيه وتنعم بانعم نعيم يتنعمه اهل الدنيا، مش هيموت، مش هيخلصهم لغايه لما يموت. صح. يعني معاه 50 مليون جنيه، خدت بالك، هيصرف في السنة مليون جنيه، يعني في الشهر 100 ألف مثلا، هيعمل ايه مثلا لما واحد يصرف على بيته 100,000 جنيه في الشهر، اكله وشربه ولبسه ومتع وفسح واللي هو عايز يعمله كله، معاه 50 مليون جنيه. طب الناس اللي معاها مئات الملايين بتعمل بها ايه؟ تعمل بها ايه؟ ما يجيش يصلي. طب ما تصليش ليه؟ مش فاضي، شغل شغل مش فاضي. طب يا عم انت بتحوش لمين؟ تحوش لمين؟ ها؟ ده انت عندك ما شاء الله عندك شغل كبير خالص، يعني انت لو قعدت تاكل فلوس وتلبس فلوس وتولع في الفلوس دينار مش هتخلص قبل انت ما تموت. ليه الكب على الدنيا دي؟ طيب الاماني بقى، عاوز اعمل مصنع كذا، عاوز اعمل شركة كذا، عاوز ابني القصر في المكان الفلاني، والاماني ما بتخلصش. وبعدين عمرك لا يساوي 1 في 1,000 من الاماني اللي انت بتتمناها. الاماني دي اكبر من عمرك انت كله. يعني انت قاعد تتمنى كده هو امنية واحدة بس اكبر من عمرك كله، فمالك بالاف الاماني التي لا تنتهي، واذا حققت امنية تتطلع الى غيرها من الاماني. ها ده من الشيطان. ربنا عز وجل قال ايه؟ يعيدهم وايه؟ يمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرور. حتى جاء امر الله. شفتوا ضيعتوا عمركم في ايه؟ ضيعتوا عمركم في انكم فتنتوا انفسكم، ضيعتوا عمركم في انكم تربصتوا بالمؤمنين الدوائر، ضيعتوا عمركم في الشك في الدين والاسلام، ضيعتوا عمركم في الامان الدنيوية والاخروية والقضاء على الاسلام والمسلمين. غير لما جاء امر الله الموت، انت لك اجل، مش هتفضل طول عمرك كده ايه في الفتنة، مش هتفضل طول عمرك كده تتربص بالمسلمين الدوائر، مش هتفضل طول عمرك كده تشك في الاسلام، مش... لا هتموت. فانت ضيعت عمرك كله في ده كله، وعذبت نفسك في الدنيا قبل الايه الاخره. لا شك يا جماعه اللي فتن نفسه ده بيتربص ده وبيتمنى امان كتير ومش عارف يحققها، ده ما بينامش، ده بينامش وركبان الهموم كلها، عذاب عذاب. خدت بالك؟ وبعدين يا حصرته لما لما لما يبقى مستني خلاص غزوة الأحزاب، والأحزاب كلها جت وخلاص ما عادش، خلاص بقى الله يرحم المسلمين، كان زمان واحد اسمه محمد سلمونا عليه، واخد بالك؟ وبعدين يتفاجئ ان ربنا نصر المسلمين على الأحزاب، ايه الحسرة اللي تكون في قلبه ساعتها؟ ها طيب جت في الحديبية المسلمين هيدبحون في مكة، يرجعوا المسلمين منتصرين ومعاملين معاهدة وعاملين شغل جامد قال فتح مكة، غزوة حنين، غزوة، وانت ماشي بقى كل الغزوات بالطريقة دي يزدادوا حسرة على حسرتي. طب يا عم انت ايه اللي حطك في الحتة دي؟ ما تخليك مؤمن مع المؤمنين وخلاص. لا لا يا جماعة، المنافق بيعذب في الدنيا قبل الآخرة. ها وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. بعض العلماء قال أمر الله اللي هو النصر، نصر الله للمؤمنين والفتح وانتشار الإسلام. ها البعض يقول لا، أمر الله اللي هو الموت، الموت. عشان كده كده أمر الله عام. خدت بالك؟ وغركم بالله الغرور، الإرجاء بقى في العمل، الغرور اللي هو الشيطان يعني، غير الغرور، الغرور اللي هو الايه الشيء نفسه، الغرور بنفسه ذاته، انما الغرور بفتح الغين اللي هو الشيطان الذي غركم. غركم بالله الغرور يعني ايه؟ قال لكم ده انتوا كويسين، انت ما دام بتصلي وبتصوم واخد بالك وبتزكي وبتحج وبتجاهد، خدت بالك، خلاص ما يهمكش اي حاجه تاني. هو غرك ولا انت كويس؟ ده انت احسن من غيرك. إذا كنت أنت بتشرب سجاير غيرك بيشرب حشيش، إذا كنت بيتك مش لابسة أخبار غيرها متبرجة، إذا كنت أنت ما يقعد يقول له أنت ما كنتش بتصلي بغيرك، ده اللي بيصلوا دول كلهم ضلالية، أخذ بالك؟ ده الناس الملتحين دول كلهم نصابين، ده في واحد عمل كذا ونصب على كذا ونصب. الله، طب يا عم خليك أنت المصلي الوحيد الكويس، خليك أنت الملتحي الوحيد الكويس، هم كلهم وحشين، طب خليك انت الكويس انت، وانت كده يعني هتعمل ايه؟ فاليوم ايه؟ لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم يبقى تكرر ثالث مرة هو صح. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم يقول المنافقون والمنافقات، فاليوم نفس اليوم يوم القيامة برضو، لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. هم متعودين في الدنيا يا جماعة كل حاجة بيخلصوها بالفلوس صح، قاعد حاطط رجل على رجل وبالتليفون حتى تخلص ويجيله لحد عنده ليه بالرشوة. فهو متخيل ان يوم القيامة هيبقى كده برضو، هيدفع فلوس. ربنا قال لهم ايه؟ ان الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. واخد بالك؟ يعني لو ملء الارض تحول الى ذهب وبقى ملكه هو افتدى به مش هيفتدي، مش هيفدي. فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا. يبقى كده خلاص. طب هم مش هم كفار؟ ما كان يكفي كده؟ لا، الفرق بينهم وبين الذين كفروا ان الذين كفروا ريحوا نفسهم من الاول اظهروا كفرهم، انما المنافقون ابطلوا الكفر واظهروا الاسلام، ففي الاخر ده حكم ان هم برضك مع الذين ايه كفر، مأواكم النار انتوا وهم بقى المنافقون والايه والكافرون، مأواكم المسكن المستقر بتاعكم هي مولاكم. الله، هي مولاكم ايه؟ اشمعنى اختار كلمة مولى؟ مولى من الموالاة، مولى من الموالاة. ان الحقيقة يا جماعة ان المنافقين لم يكن لهم اولياء في الدنيا، يعني لم يكونوا يوالون الله عز وجل، ولم يكونوا يوالون المؤمنين، وحتى لم يكونوا يوالون الايه الكافرين، فما لهمش ولي في الدنيا، مش معروف لهم سكة، هم مع مين؟ مش الدنيا تايهة معاهم. وربنا لما اتكلم عن المؤمنين قال ايه؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم ايه؟ اولياء بعض، ولا هي واضحة. طب ولما اتكلم عن المنافقين من بعض لا الكافرين، عن الكافرين قال ايه؟ بعضهم اولياء بعض، بعضهم اولياء بعض، والذين كفروا في سورة الانفال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، يبقى الولاية واضحة بين الكافرين. طب المنافقون بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، ما ما ما ما ما ما ما تدلوش الامان، هي يخون اي حد، يخون اي حد. لا، انت ما كانش لك ولي في الدنيا، لابد ان يكون لك ولي في الاخرة. الولي في الاخرة ده ايه؟ النار، هي مولاكم، هي الولي بتاعكم، عشان انتم ما كنتش لاجل لكم ولي، فربنا وفر لكم ايه؟ وفر لكم الولي المناسب لكم. هي مولاكم اي تتولى عذابكم، هي مولاكم اي هي اولى بكم. ها، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ان مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ايه مصيركم. بنلاحظ حاجة يا جماعة، ربنا قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات مش كده، وقال يوم يقول المنافقون والمنافقات. ليه؟ عشان محدش يفكر ان الكلام على الرجالة بس، لا بالعكس، المؤمنون والمؤمنات زي خديجة وزي عائشة وزي صفية وزي زينب وزي جويرية وزي ميمونة وزي الصحابيات المؤمنات وزي التابعات وزي العالمات من والمقرئات للقرآن على مدار التاريخ كان للنساء دور كبير جدا في خدمة الإسلام، يسعى نورهم هم كمان برضك، النساء هيبقى نورها بين يديها وبيمينها، خدت بالك؟ طيب، يوم يقول المنافقون والمنافقات، في منافقات ومفاسدهم أشد. أما تيجي كده هو ينزع من على وجهها الحجاب في الميدان العام، ده اسمه ايه ده يا جماعة؟ أما تطلع كده وتشتم على الإسلام وتنكر الإسلام وتشتم على الحجاب في وسائل الإعلام، أنا مش عاوز أذكر أسامي عشان التسجيل، خدت بالك؟ الأسامي معروفة واحدة واحدة، ممكن تقولوا أسماءهم أنتم مش أنا، خدت بالك؟ معروفات ومشهورات، دول منافقات والعياذ بالله، دول منافقات وعندهم حقد على الإسلام غير عاد واسمها مسلمة. لا، خلي بالك، المنافقات برضك هيتولع فيهم، هيتعذبهم كمان، هيحرموا من النور يوم القيامة، هيضرب بينهم وبين المؤمنات بسور الله باب. اللي هي بتتطرق على المحجبة وتقول لك أتحدى وما فيش آية في القرآن تدل، وهي أجهل من حمار أهلها والعياذ بالله. لا أنت كمان هتتولح فيك، خلي بالك أنت برضك، أنت برضو شفت نفسك أن أنت محامية كبيرة، أو أنت بتظهر في الإعلام، أو أنت مثلا يعني العلمانيين لمعوك، أو مش عارف الليبراليين أو أعداء الإسلام عاوزين يعني يفسدوا في وسط المسلمين من خلالك أنت، وخدوك كبري وأنت غبية البعيدة ما صدقت فكرت أن ده كويس. لا، ربنا مش هيسيبك. كم فتنت من نساء المسلمين، فتنت نساء كتير، ربنا مش هيسيبك. يوم يقول المنافقون والمنافقات، هم برضو زي ما ربنا قال إيه، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، وزي ما ربنا قال في الناحية الثانية، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وزي ما ربنا قال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وزي ما ربنا يقول، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من إيه، من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، والمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء إيه، شقائق الرجال، ولو كنت مفضلا أحدا فضلت الإيه، فضلت النساء. فكم للمرأة يا جماعة من تأثير قوي، سواء في الخير أو في الشر، سواء في الخير أو في الشر، كم اهتدى الناس بسبب امرأة داعية، وكم ضل الناس أيضا بسبب امرأة داعية إلى الفساد والفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يطهر قلوبنا من النفاق. اللهم آمين. لو في استفسار في الآيات، خلينا في الآيات الأول لو في حاجة فيها. طيب، جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا.